الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآثار. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: من أين أهل يا رسول الله؟ قال: يحل أهل المدينة في حليفة، وأهل الشام في حليفة، وأهل نجد في القرن. قال رحمه الله: يقولون وأهل اليمن في اليمن. قال رحمه الله: تابعا بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام الرومي رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بمواقيت الحج، وقد جعل الله عز وجل لهذه العبادة مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. ومقصود المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان المواقيت المكانية، لأن المواقيت الزمانية لعبادة الحج بينها الكتاب في قوله سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فبين الله سبحانه وتعالى أن الحج له زمان مخصوص، وهو الأشهر المعلومات. وتقدم معنا بيان هذا الميقات الزماني وما يترتب على تحديده من عدم صحة الحج إذا انتهى الوقت المحدد للشروع في إحرام الحج ونسكه. وأما هذا الموضع فإنه متعلق بالميقات المكاني، وأصل المواقيت جمع ميقات، يقال وقت الشيء يوقته تأقيتا وميقاتا إذا حدده، أي جعل له وقتا محددا. ومن أهل العلم من قال إن أصل المواقيت أنها متعلقة بالزمان ثم توسع فيها، وأصل الميقات موقات، وقلبت الواو ياء لأنها وقعت ساكنة بعد كسر على ما جرى على ما هو معهود من الإقلاب في مثل هذه الحالات، فيقال ميقات. وقوله الآفاق، المراد به صنف من الأصناف الذين قسمهم العلماء لبيان المواضع التي يحرم فيها بالحج أو منها بالحج. يقسم العلماء رحمهم الله الناس إلى ثلاثة أقسام في مواقيت الحج. القسم الأول أهل الحرم، والقسم الثاني أهل الحل فيما بين الحرم وبين المواقيت التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقسم الثالث أهل المواقيت. وهذا التقسيم من أهل العلم رحمهم الله وردت به السنة، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في المواقيت على هذه الأقسام الثلاثة. يقال الآفاق، يقال أولا أهل الحرم، والمراد بهم من كانوا داخل حدود حرم مكة. وتقدم معنا بيان حدود حرم مكة من جهة الجنوب جهة اليمن، ومن جهة الشمال جهة التنعيم جهة المدينة، ومن جهة المشرق من جهة عرفات ومن جهة المغرب من جهة الحديبية. كل من كان داخل هذه الحدود يقال لهم أهل الحرم، وهؤلاء جعلت لهم السنة الميقات في الحج مختلفا عن الميقات في العمرة. فمن كان من أهل الحرم أي داخل حدود الحرم فإنه إذا أراد الحج يحرم من موضعه، أي أنه لا يلزمه الخروج إلى الحل. وقال بعض العلماء إنه يحرم من بيته، وهناك قول ضعيف أنه يحرم من داخل المسجد ولكنه ضعيف. والعمل عند أهل العلم رحمهم الله أنهم يحرمون من بيوتهم أو من المكان الذي ينشئون فيه النية بالحج. فلو فرضنا أن رجلا كان يشتغل في الحج، فلما كان يوم التروية وذهب إلى منى واشتاق للحج أو عن له أن يحج، فنوى من منى الحج صحت نيته وكان ميقاته من منى، ولا يلزم أن يرجع إلى بيته ويحرم من نفس البيت لأنه أنشأ نيته من ذلك الموضع فيحرم منه. وهؤلاء أهل الحرم يحرمون من الحرم لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: حتى أهل مكة من مكة، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. فبين صلى الله عليه وسلم أن ميقات أهل مكة من مكة. وهذا قلنا في الحج لأن السنة خصصت وبينت أن المراد به الحج دون العمرة، ومكان التخصيص في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها لما انتهت من الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سألته عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، فأمرها أن تمضي إلى أدنى الحل. قالت رضي الله عنها: فوالله ما ذكر التنعيم ولا غيره، أي أنها رضي الله عنها أمرت بأن تحرم من أدنى الحل، بمعنى أن تخرج إلى حدود الحرم فتحرم من أي موضع، وكان التنعيم أقرب شيء إليها فخرجت إلى التنعيم. هذا الحديث خصص حديث فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. ووجه التخصيص أنه بإجماع العلماء أن عائشة لما نوت العمرة نوتها من مكة، فأصبحت في حكم أهل مكة، فالأصل الشرعي يقتضي أنها ستحرم من ميقات أهل مكة. فلما لم يبح لها النبي صلى الله عليه وسلم مع كونها امرأة ويشق عليها الذهاب والمجيء أمرها وأذمها أن تخرج إلى الحل، ولم يبح لها أن تحرم من داخل الحرم، دل على أن أهل الحرم يهلون بالحمرة من أدنى الحل. وفي هذا نكتة لطيفة ذكرها العلماء رحمهم الله، ووجهها أن أهل مكة إذا أحرموا بالحج من ديارهم أو من داخل مكة ومضوا إلى عرفات جمعوا بين الحل والحرم، لأن عرفات في الحل، فهم في الحج سيجمعون بين الحل والحرم قطعا، ولذلك يزورون البيت بطواف الركن وهو طواف الإفاضة بعد خروجهم إلى الحل، لأن طواف الإفاضة في يوم النحر على خلاف بين العلماء متى يبدأ، وليس هناك خلاف بأنه لا يصح قبل منتصف ليلة العيد، ليلة عيد النحر. فمعنى ذلك أنهم سيذهبون إلى مكة إلى عرفات ويجمعون بين الحل والحرم، لكنهم في العمرة لو أحرموا من بيوتهم لم يجمعوا بين حل وحرم، وأمروا بالخروج إلى أدنى الحل حتى يجمعوا بين الحل والحرم. أما النوع الثاني فهم من كان بين المواقيت وبين الحرم، وهم أهل الحل الذين هم دون المواقيت، فهؤلاء بينت السنة أن إحرامهم من موضعهم. ومن أمثلتهم أهل عسفان وقديد والجموم ونحوهم، فهؤلاء وأهل جدة ونحوهم كلهم دون المواقيت. فمن كان بين المواقيت وبين حرم مكة فإن إحرامه من الموضع الذي هو فيه بالحج والعمرة. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان دون ذلك، يعني دون المواقيت التي ذكرها وسماها عليه الصلاة والسلام، فإحرامه من حيث أنشأ. ولذلك أحرم ابن عمر رضي الله عنهما من مزرعته بوادي الفرع، وهي بين المدينة، بين ميقات المدينة وهو ذو الحليفة وبين الحرم. واتفق العلماء رحمهم الله على أن أهل الحل الذين هم بين المواقيت وبين الحرم أن إحرامهم من مواضعهم. أما النوع الثالث من أو القسم الثالث فهم الآفاقيون. والآفاقيون هم أهل المواقيت ومن في حكمهم. وهؤلاء سمى لهم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت وألزمهم بها. وهذه المواقيت التي سماها عليه الصلاة والسلام وردت في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث جابر وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع. هذه أشهر الأحاديث التي وردت في المواقيت. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما هو أوسع الأحاديث في المواقيت، ويليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأما كون حديث ابن عباس أوسع المواقيت فلأنه شمل الثلاثة الأصناف. ففي الصحيحين عنه رضي الله عنهما أن النبي أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا الحديث قلنا شمل الثلاثة الأصناف. الصنف الأول بقوله: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا الصنف الأول وهم الآفاقيون. والصنف الثاني في قوله: فمن كان دون ذلك، أي دون هذه المواقيت، فإحرامه من حيث أنشأ. والصنف الثالث في قوله: حتى أهل مكة من مكة. فأصبح هذا الحديث من أجمع الأحاديث، وهو عام يشمل الناس على اختلافهم. أما حديثنا الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنه بين حكم الآفاقيين ولم يبين حكم من دون ذلك، أعني القسمين الباقيين وهم أهل الحرم ومن كان بين الحرم وبين المواقيت. ثم إن حديث ابن عمر رضي الله عنهما على أنه سمع الثلاثة المواقيت الأول: ميقات المدينة، ميقات الشام الجحفة، وميقات نجد قرن المنازل، وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت يلملم لأهل اليمن. فهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، في الحقيقة متعلق بالمواقيت. ولذلك نظرا لكونه متعلقا بالمواقيت نفهم السر في هذه الترجمة التي استفتح المصنف بها هذا الباب لأهل المواقيت، في المواقيت لأهل الآفاق. فالترجمة من المصنف رحمه الله خاصة بأهل الآفاق، وهذا الذي دعانا أن نمهد بهذا التمهيد، أن المصنف رحمه الله وردت ترجمته خاصة بصنف وهم أهل الآفاق، والسبب في ذلك أن الحديثين اللذين ذكرهما عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عباس في ميقات أهل المشرق كلاهما متعلق بأهل الآفاق، ومن هنا قيدت الترجمة بأهل الآفاق بخلاف غيره من أئمة الحديث، فإن بعضهم قال باب المواقيت فعمم، ومنهم من قال باب مواقيت الحج والمعنى واحد فعمم، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكروه حديث عام شامل للآفاقيين وغير الآفاقيين. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أن رجلا جاء بصيغة المجهول ولم يبين من هو الرجل، وتقدم معنا غير مرة أن هذا النوع من الجهالة لا يؤثر في الرواية والحديث، وقوله في المسجد فيه دليل وفوائد، منها مشروعية السؤال في المسجد، ومنها مشروعية السؤال أمام الناس أن يسأل بصوت يسمعه الغير. ولذلك ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث باب الفتيا في المسجد، وذكر هذا الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أين تأمرنا أن نهل، فأخذ منه مشروعية الفتيا والجواب، مشروعية السؤال في المسجد والفتيا، ومشروعية الإجابة، لأن هذا من ذكر الله ومن طلب العلم الذي بنيت المساجد من أجله. وقوله في المسجد، المسجد إذا أطلق على أنه موضع من الصحابة رضوان الله عليهم فالأصل فيه أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، هذا تترتب عليه فائدة، وهي أننا إذا قلنا إن السؤال في مسجد المدينة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الميقات فهذا شيء، وإن قلنا إن المسجد هو مسجد الميقات فهذا شيء آخر. لكن الذي عليه كلام الشراح والأئمة على أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والفائدة المترتبة على هذا أن الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى الحج، قال العلماء في هذا دليل على أنه ينبغي للمسلم إذا أراد أن يقوم بعبادة أن يسأل عن أحكامها وأن يتعلم كيف يؤديها على الوجه المعتبر، وهذا اتفق العلماء رحمهم الله على اعتباره فرضا وواجبا على الإنسان، ويعتبر مستثنى من الحكم بأن العلم فرض كفاية، فطلب العلم فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لكنه يكون فرضا وواجبا على الإنسان إذا تلبس بالمسائل الشرعية أو أراد أن يقوم بالعبادة، فواجب عليه أن يسأل كيف يؤدي العبادة. ثم أداء العبادة ينقسم إلى قسمين، أداؤها بقدر الإجزاء بحيث تبرأ ذمته، وأداؤها على صفة الكمال. والمطلوب في فرض العين أنه فرض عين عليه حد الإجزاء. توضيح ذلك أنه مثلا في الحج يسأل عن الأركان والواجبات والشرائط، هذا فرض عليه أن يعلمه، لكن السنن والمستحبات والرغائب لو شرحت له قد تكون على حساب الفرائض والواجبات والأمور اللازمة، ومن هنا يقتصر في بيان الأصل الواجب عليه، فإن احتمل وأراد أن يتوسع وأراد أن يصيب الخير بينت له السنة والمستحبات، لأن هذا أفضل وأكمل. لكن الواجب علينا أن نعلمه الأصل المفروض عليه وهو قدر الإجزاء. فالصحابي سأل من أين نهل يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل، وهم لم يهلوا بعد، فدل على أنه ينبغي السؤال عما يجب قبل التلبس به. ثانيا فيه دليل على أن هذه المواقيت واجبة، وأن الإحرام منها لازم على من أراد النسك، وهذا ما تقتضيه صيغة وقت وصيغة هن لهن ولمن أتى عليهن. ومن هنا جماهير السلف والخلف على هذا. وهناك قول ضعيف وهو قول عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي رحمة الله عليهما من أئمة السلف أن الإحرام من هذه المواضع ليس بواجب وأنه لا بأس أن يجاوزها ولا حرج عليه، وهو قول مردود عند أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه المواقيت وألزم بها. ولذلك الصحابي قال: من أين تأمرنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، أي آمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة. لأن القاعدة أن السؤال معاد في الجواب، أن السؤال معاد في الجواب. فلما قال من أين تأمرنا، أي قال في فقال يهل، يكون التقدير آمركم، آمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أن هذه المواقيت واجبة لازمة، وأنها لا يجوز للمسلم أن يجاوزها وهو يريد النسك دون أن يحرم منها. وهذا القول كما ذكرنا قول ضعيف، ورده أهل العلم رحمهم الله لمصادمته ظاهر الأحاديث التي تدل على لزوم المواقيت ووجوب الإحرام منها. فقال صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. ذو الحليفة ذو بمعنى صاحب، والحليفة واحدة الحلفة، وهو نوع من الشجر، وهذا الموضع في وادي العقيق من المدينة بأطراف المدينة، هو بحذاء جبل عير الذي هو حدود حرم المدينة. ذو الحليفة موضع من الوادي، وإلا الوادي فهو كبير، وادي الوادي العقيق الذي قال عليه الصلاة والسلام فيه كما في الحديث الصحيح إن هذا الوادي مبارك، هذا الوادي كبير، لكن هذا الموضع منه هو الذي أحرم منه عليه الصلاة والسلام، وهو محل الميقات. وذو الحليفة موضعان وردا في السنة. الموضع الأول هذا وهو ماء لبني جشم من هوازن بينهم وبين بعض العقيليين، والماء عند العرب كان شيئا عظيما، والبئر وكان شيئا كبيرا وعظيما عندهم، وقد يقتتلوا من أجله لأنه تقوم عليه حياة الناس وحياة الحلال والبهائم بقدرة الله عز وجل وبإذنه. فالمقصود أن هذا الماء، هذا الموضع كان فيه بئر لهذا الفخذ من قبيلة هوازن بأطراف المدينة. هذا الموضع هو موضع الميقات. الموضع الثاني الذي ورد في السنة، الذي ورد في حديث رافع بن خديج في الصحيحين عنه رضي الله عنه وأرضاه، قال: أصبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إبنا بذي الحليفة من تهام، من تهامة. فهذا الموضع من تهامة غير الموضع الذي فيه الميقات، والحديث الصحيحين. وذي الحليفة تبعد عن المدينة 6 أميال في القديم، لكن الآن قلت بسبب اتساع العمران، وتبعد عن مكة 10 مراحل. والآن بما يقارب من 420 كيلومترا بينها وبين مكة. وهذا الموضع يسمى الآن بأبيار علي، وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه ذكرت آثار ضعيفة في سبب تسمية هذا الموضع بأبيار علي، يزعمون أن هذا الموضع فيه أبيار قاتل فيها علي الجن، ويذكرها بعض الغلاة، قال ولم يصح في ذلك شيء، لكنه معروف إلى الآن باسم أبيار علي. وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، ولا يزال معروفا إلى يومنا هذا. بيّن عليه الصلاة والسلام أنه لأهل المدينة، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. هذا خبر بمعنى الإنشاء، خبر بمعنى الإنشاء، فكأنه أمر عليه الصلاة والسلام أهل المدينة أن يهلوا من هذا الموضع وهو ذو الحليفة. وأهل المدينة يلاحظ أنهم في الجهة الشمالية بالنسبة لمكة، والجحفة ميقات أهل المدينة، ذو الحليفة في الجهة الشمالية والجحفة في الجهة الغربية، والقرن في الجهة الجنوبية، يلملم في الجهة الجنوبية، وقرن المنازل في الجهة الشرقية. فابتدى عليه الصلاة والسلام بميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، ويلاحظ أن هذه المواقيت الأربعة راعت الجهة. ومن تأمل هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في تحديد المواقيت يدرك أن الجهة معتبرة في المواقيت، ومن ضبط الجهات في المواقيت ارتفعت عنه إشكالات كثيرة في مسائل الإحرام من الميقات، لأنه إذا ضبطها بما وردت به السنة وبما فهم من قضاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر حينما جاءه أهل العراق وذكر لهم ذات عرق، وأهل المشرق ذكر لهم ذات عرق، فإنه يتبين له أن الجهة معتبرة في الميقات، فإذا حدث لكل جهة أهلها زال الإشكال في اعتبار بعض المواضع هل يلزمهم الإحرام من الموضع الأقرب أو الموضع الأبعد. وتوضح ذلك أن الجحفة في الجهة الغربية منحرفة قليلا إلى الشمال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشام لما كان طريقهم، مع أنهم في الجهة الشمالية لكن طريقهم في الأصل في الساحل، وهو معروف طريق الساحل يفضي إلى الشام، وهو الذي سلكه أبو سفيان بالعير حينما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصده، وهذا الطريق طريق الساحل يسلكه أهل الشام أصلا إذا أرادوا مكة، فمع كونهم في الجهة الشمالية لكن طريقهم السابلة تمر على الجهة الغربية انتقلوا من الشمال إلى الغرب. كالمدني لو قصد الطائف فإنه لو خرج من المدينة إلى جهة الطائف صار في حكم أهل المشرق، وهذا يزيل عن كثير من الإشكالات، ويؤكد ويدل عليه حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة. فمعناه أن المدني لو خرج من المدينة إلى ينبع أو إلى قاصد الرابغ وكان طريقه على جهة الساحل ليس الطريق المعروف، لأن هناك طريقان، الطريق الأول قريب من طريق الهجرة الذي يسمى الآن طريق الهجرة، وهو ليس بطريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الأساسي حتى ينتبه لهذا، لكن طريق يسلك إلى أبيار الماشي، من أبيار الماشي إلى وادي ريم، ومن وادي ريم إلى اليثمة إلى وادي الفرع إلى آخر الطريق. هذا الطريق يأتي من العالية، وهناك طريق يأتي من الساحل يعني من جهة السرات والجبال، هذا الطريق الموجود الآن الذي يسمى طريق الهجرة يأتي من السرات والجبال، فهو يتمحض في الجهة الشمالية للبيت، لكن الطريق الآخر وهو طريق الساحل أقرب إلى طريق القديم يمشي من جهة الساحل وهو إلى الغرب منه أقرب منه إلى المشرق. فنقل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشام من ميقات المدينة هو ذو الحليفة إلى ميقات الجحفة لأن طريقهم السابل إلى الساحل، وأعطى المدنية إذا خرج من المدينة وهو يريد الساحل لم يلزمه بميقات ذي الحليفة لأن جهته لم تتمحض في شمال البيت الذي يلزم بالإحرام من ذي الحليفة. وبهذا يزول الإشكال في مسائل الإحرام من ذي الحليفة والجحفة، أن من سلك طريق الساحل أخذ حكم الغرب فلزمه ميقات الجحفة، ومن سلك طريق الشمال تمحض فلزمه ميقات ذي الحليفة. ينبني على هذا ما كان بين الميقات الأقرب والأبعد، كيف تحل إشكاله؟ فمثلا عندنا يلملم وذات عرق وقرن المنازل على مرحلتين من مكة، والجحفة على 4 مراحل. الثلاثة يلملم وذات عرق وقرن المنازل والعقيق كلها على 280 كيلومتر، والجحفة على 4 مراحل تقارب 200 كيلو. فمن كان بين يلملم التي في الجنوب وبين الجحفة التي في الغرب ننظر إلى جهته، فإن كان أقرب إلى جهة الغرب كأهل جدة نقول نقاطهم من الجحفة وليس من يلملم، أي أننا نحتسب مسافة الجحفة ولا نحتسب مسافة يلملم، وهذا الذي دعا البعض أن يخلط في هذه المسألة ويجعل جدة ميقاتا، لأنه لا يتصور أن جدة الآن في نظره أنها تقارب المرحلتين، وقالوا كما كان أول تقصر فيها الصلاة لأنها كانت على مرحلتين تقريبا كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإذا كانت على مرحلتين كانت في حكم يلملم، ومن هنا جعلوها ميقاتا، لكنهم لم ينظروا إلى الجهة، والنظر إلى الجهة معتبر. ولذلك لما جاء أهل المشرق أهل العراق حينما فتح النصران كما في صحيح البخاري واشتكوا إلى عمر رضي الله عنهما ردهم إلى ميقات جهة الشرق واعتد لهم بالمرحلتين لأنها هي جهتهم، وهذا يدل على أن الجهات معتبرة في المواقيت، ومن أدرك هذا فبإذن الله سيزول عنه اللبس في كثير من مسائل الميقات، ويزول عنه اللبس في من كان بين الموضعين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، قلنا إذا كان قد جاء من جهة المدينة وتمحض في جهة المعتبرة لهذا الميقات وهي جهة الشمال، ولذلك إذا انصرف عن هذا الموضع أخذ حكم من صرف إليه سواء الجحفة أو غيرها من المواقيت. وقوله عليه الصلاة والسلام وأهل الشام من الجحفة، الشام أصله مأخوذ من الشامة وهي العلامة التي تتميز عن الألوان بميزة تجعلها مبرزة. قالوا إن الشام سمي شاما من أجل هذا المعنى، لأنه كانت القرى فيه كثيرة، والموضع إذا كثرت فيه القرى صارت فيه العلامات، ولذلك وصل بكونه شاما ويقال له الشامات، فبلاد الشام تسمى بهذا الاسم. وكما ذكر العلماء في كلامهم على أسماء المواضع والأمكنة أن الشام يسمى بالشام ويسمى بالشامات لهذا المعنى. أهل الشام كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رعى فيهم الجهة، ولذلك جاء في حديث الآخر عند النسائي وأحمد عن أم المؤمنين عائشة ولأهل الشام ومصر الجحفة، فجعل لأهل الشام ومصر، ومصر غربي البيت، ومن هنا اعتد في هذا الميقات بمن كان غربي البيت كأهل أفريقيا وأهل المغرب كأهل مصر والمغرب والجزائر ونحوهم، كانوا في القديم يأتون بمسيرهم على الركاب إلى شمالي المملكة أو الجزيرة الشمالية الموجودة الآن من جهة خليج العقبة، ويدخلون بطريق الساحل الذي ذكرناه طريق أهل الشام الذي كان يمر على ضبا والوجه، ثم ينزلون من هناك على رابغ ثم منها إلى البيت. هذا الطريق كان موجود قبل فتح قناة السويس، لأن هذه القناة عمرها قليل من القرنين تقريبا، ما تجاوز القرنين تقريبا، وأما في القديم فكانت مفتوحة وكانت الأرض لم تكن موجودة وكانت الأرض يسيرون عليها، فكانوا إذا جاءوا من مصر أو من المغرب أو من أفريقيا ولم يركبوا البحر يضطرون إلى شمال الجزيرة من جهة خليج العقبة حتى يدخلوا على طريق الساحل، ومن هنا اعتد بالجحفة بهذا المعنى، وجعل أهل الشام لأن طريقهم طريق أهل المغرب في الأصل، لأن أكثر من يسلك هذا الطريق هم أهل المغرب. ولكن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام لأن العرب في جزيرة العرب كانوا يعرفون هذا الطريق للشام برحلتي الشتاء والصيف، وطريقهم طريق الساحل كما ذكرنا، وهو طريق إلى المغرب منه أقرب من الشمال. الجحفة موضع بحذاء ساحل البحر، بينه وبين ساحل البحر ما يقرب من 4 أميال. هذا الموضع بينه وبين مكة 4 مراحل، ما يقارب 200 كيلومتر في زماننا. يقال لها مهيعة بالإسكان ومهيعة، لغتان فيه في تسمية هذا الموضع. قالوا كان بها قوم من العماليق كما ذكر أئمة الأخبار والسير، فأرسل الله عليهم سيلا فجحفهم فاجترفهم إلى البحر وأهلك من كان في هذا الموضع، فسميت الجحفة. وأصل الإجحاف الشيء معناه معتبر في التسمية، وقد يسمى حتى الرجل يقال له الجحاف، يسمى الرجل جحاف، ويوصف أيضا بكونه مجحفا، ومنه الجحاف القائد المشهور الذي هجاه الأخطل في قصيدته المشهورة أيام يزيد. قال الأخطل في الأنصار لعنه الله وقاتله وهو نصراني، قال: دعوا المكارم لستم بأهلها وخذوا مساحيكم بني النجار، ذهبت قريش بالمفاخر كلها وبقى اللوم تحت عمائم الأنصار، أخزاه الله ولعنه. فدخل الأنصاريون واشتكوا إلى يزيد، فقال يزيد لكم لسانة، إلى معاوية، فقال معاوية لكم لسانة، يقطعوا لسانه لأنه خفر ذمته. فهرب وفر إلى بلاد الروم. فجاء الجحاف وهو من كبار الأنصار قوادهم، فقتلهم على ما على قومه، فقتلهم. وفيه قول الأخطل: لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة إلى الله المشتكى منها والمعول، عساه أن يشتكي إلى يوم الدين. فقتل منهم مقتل عظيمة. هو الجحاف هو من كبار القواد. الجحف معنى معروف في لسان العرب، والجحفة لا يحرمون منها الآن. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانت وبيئة وفيها الحمى، وهي التي تسمى في زماننا بالملاريا، فكان لا يدخلها أحد إلا أصيب بهذه الحمى وربما أهلكته. وفي السير في موت أبي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله، توفي بالمدينة عند أرحامه من الحمى، معروفة هذه، وكان من مختلقات العرب وقريش ما أحدثوه. إذا جاء الرجل إلى تخوم الشام راجعا من التجارة يخاف من هذه الحمى، فيصيح من بدعهم ومحدثاتهم الجاهلية، يصيح كما يصيح الحمار أكرمكم الله، يظنون أن هذا يحفظه من الحمى. وأشار إلى هذا بعض العلماء في الأنساب بقوله: واختلقوا التعشير أن يعشرا من النهيق بحذاء خيبرا، فكانوا يخافون من هذه الحمى وكانت معروفة في المدينة. فلما دخل عليه الصلاة والسلام على أبي بكر رضي الله عنه وبلال وهم يشتكون من الحمى بعد هجرته، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا إلى مكة أو أشد، وصححها وانقل حماها إلى الجحفة. فنقلت بإذن الله عز وجل إلى الجحفة، وأصبحت أرضا وبيئة فتحاماها الناس، وأصبحوا يحرمون بحذائها من رابغ. الجحفة الإحرام من رابغ عنها معروف إلى يومنا. هذا الموضع هو لأهل المغرب كما ذكرنا، وأهل أفريقيا وأهل مصر وأهل الشام إن سلكوا طريق الساحل ومضوا منه. لكن أهل الشام لو جاءوا إلى المدينة وسلكوا الطريق العالية التي ذكرناها ميقاتا لأهل المدينة، لزمهم ميقات المدينة وهو ذو الحليفة. الجحفة ميقات هؤلاء إذا سلكوا الطريق الساحل كما ذكرنا، وهكذا من جاء من جهة البحر وتسامت بالغرب فميقاته من جهة الغرب. وأما الميقات الثالث فهو أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويهل أهل نجد من قرن المنازل، وقرن المنازل بالإسكان قرن ويقال قرن. والذي ذكره الإمام النووي رحمه الله أنه قرن بالإسكان في قول أهل العلم من أئمة الحديث والتاريخ والأسماء، وغلط الجوهري في التحريك قرن المنازل. وذكر الإمام القاضي عياض رحمه الله في المشارق عن القابسي أن قرن بالإسكان للموضع، أصل قرن الجبل، وسيأتي إن شاء الله بيانه. فمن قال قرن قصد الموضع، ومن قال قرن قصد الطريق التي تفضي إلى الموضع. وعلى هذا الوجه لا يغلط، وقرن المنازل ويقال له قرن بدون إضافة، ويقال قرن الثعالب. وهذا الموضع هو ميقات أهل المشرق، ويعرف الآن بحذاء السيل الكبير من جهة الطائف. بينه وبين مكة مرحلتان، وهي تقارب 80 كيلومتر مسيرة اليوم والليلة. هذا الميقات ميقات أهل نجد، ونجد إذا أطلقت في الأحاديث فهي نجد الحجاز، لأن الحديث هنا وغيره من الأحاديث الصحيحة واضحة في الدلالة على هذا. وقال لأهل نجد، أصل نجد من الأرض المرتفع ضد السهل، والعارض أو منتصف الجزيرة عالية عن جهة الحجاز وتهامة، فوصفت بكونها نجدا، وهذا معروف في لسان العرب ولغة العرب، لا يطلقونها بدون إضافة إلا ويريدون بها هذا الموضع. قفا وادعا نجدا، ومن حل بالحما وقل لنجد عندنا أن يودع، بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربع. مراد بهم نجد الموضع المعروف. وهذا يدل على أن ميقاتهم وميقات من كان في ناحيتهم من أهل المشرق هو قرن المنازل. اشتمل هذا الحديث على هذه الثلاثة المواضع. أما الموضع الرابع وهو يلملم، ويقال ألملم، فاختلف هل ابن عمر رضي الله عنهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون على ظاهر هذه الرواية التي معنا، أو نقل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة عدول، وجهالة رواية بعضهم على بعض تغتفر فيها جهالة من روى عنه، وحينئذ لا إشكال في كوني يروي ذلك أصالة أو بواسطة. ألملم ويلملم تعرف بالسعدية الآن، وبينها وبين مكة مرحلتان، أي 80 كيلومتر تقريبا، وهو ميقات أهل اليمن ومن كان في جنوب الجزيرة. وأهل الجنوب أو من كان في الجنوب لهم طريقان، طريق يأتي من جهة تهامة يمر على الميقات إلى جهة الحجاز، وطريق آخر يأتي من وسط الجزيرة حتى يفضي إلى نجد، كأهل الدواسر ونحوهم إذا خرجوا، ومن كان أهل بيشة إذا خرجوا إلى جهة وادي الدواسر مع أنهم في الجنوب، فحينئذ يحرمون من ميقات المشرق لأنهم انتقلوا من الجنوب إلى المشرق، فيكون ميقاتهم ميقات أهل المشرق. فمن كان في الجنوب يفصل فيه على هذين الوجهين. وهكذا من جاء من عرض البحر واختلف فيه، مثلا كمن يأتي من أفريقيا، هل يحرم بمحاذاة ميقات اليمن أو يحرم بمحاذاة ميقات الجحفة؟ التفصيل فيه على الجهة، فإنه إن كان من أهل المغرب لزمه ميقات، إذا كان من جاء من جهة المغرب تمحض بميقات الجحفة، وإن جاء من جهة الجنوب تمحض بميقات يلملم. وبهذا يزول الإشكال في الجهة التي في الميقات الذي ينبغي عليها أن يعتذر. بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذه المواقيت يهل منها من سمى من أهلها، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن من جاء هذه المواضع من غير أهلها أنه يلزم الإحرام منها إن كان في نيته أن يحج ويعتمر، فهي ليست بخاصة بأهلها، إنما يلزم أهلها بالإحرام منها، وفي حكمهم من جاء من غيرهم. فلو أن رجلا من أهل المشرق جاء إلى المدينة لزمه ميقات المدينة، إذا خرج من المدينة وعنده نية بالنسك لزمه أن يحرم من ميقات المدينة وهو أبعد من ميقاته. والعكس، لو أن رجلا من أهل المدينة خرج إلى المشرق وطرأ له أن يحج وهو في المشرق، أو خرج وعنده نية بالحج فسافر من المدينة إلى الرياض مثلا بعد دخول أشهر الحج وفي نيتي أن يحج ذلك العام، فقال أريد أن أذهب إلى الرياض وأقضي غرضا، فإنه حينئذ ينتقل من ميقات أهل المدينة إلى ميقات المشرق، وينتقل من الأبعد إلى الأدنى والأقرب، ويلزمه ميقات السيل ولا يلزم بالرجوع إلى ميقات المدينة، لأنه خرج إلى جهة المشرق وتمحض بميقات أهل المشرق. وفي هذا الحديث لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم من كان دون المواقيت، وظاهر السنة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما قدمنا أنهم يحرمون من مواضعهم، وحينئذ لا يجوز لمن كان دون ميقات المدينة مثل أهل أبيار الماشي وأهل اليتمة وأهل وادي الفرع والأكحل ونحوهم، لا يجوز لهم أن يؤخروا إحرامهم إلى محاذاة الجحفة كما يفعله البعض، لأن هؤلاء ليسوا في جهة المغرب، هؤلاء دون المواقيت. وهذا الذي نريد أن ننبه عليه بالجهات، أنه يحل إشكال من كان دون المواقيت. فتجد البعض يقول من كان مثلا في اليتمة بينه وبين المدينة 70 كيلومتر يحرم بمحاذاة الجحفة، ويأخذ كلام بعض العلماء أنه إذا كان بين الميقاتين ينظر حذو أقربها إليه، ولم ينتبه لأنهم قالوا بين الميقاتين، يعني نكون بين المشرق والمغرب، هل يعتد بالمشرق أو يعتد بالمغرب؟ وهذا يقع إذا تباعدت المسافة بين الميقاتين، أما لو اتحد كمن كان بين المشرق وبين الجنوب فلا إشكال، لأن المسافة واحدة. ولذلك أمر عمر رضي الله عنه أن ينظر في ميقات أهل العراق إلى ما يحاذي ذات عرق قرن المنازل، وهي ذات عرق على القول بأنه رضي الله عنه وقتها كما في صحيح البخاري. فالمقصود أن كلام الفقهاء لا ينطبق على من كان دون المواقيت، والسبب في هذا أن من كان دون المواقيت ففيه نص وليس محلا للاجتهاد. فما معنى قولي عليه الصلاة والسلام فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ؟ ألا ترى الرجل، وهذا غريب أن بعضهم يقول أهل اليتمى يحرمون من موضعين بين أهل اليتمى والمدينة 70 كيلومتر، ثم إذا سئل عن أهل أبيار الماشي وهم بعد ذي الحليفة ب20 كيلو إلى 30 كيلو يقول يحرمون من أبيار الماشي، وأولئك بينهم بين المدينة 70 كيلو وكلهم دون الميقات وكلهم على الطريق نفسه، هذا سببه الخلط وعدم التفريق بين عدم الاعتداد بالجهة، لأن من لا يعتد بالجهة فسيقع في إشكالات كثيرة ولا يحسن فهم كلام العلماء والأئمة رحمهم الله. الجهة معتبرة في المواقيت، وعلى هذا فإن السنة دلت على هذه المواطن المواضع الأربعة، وسنبين إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى بقية المواقيت والمسائل المترتبة على تحديد النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيته لهذه المواقيت. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، وبارك فيكم ونفع بكم جميعا. فضيلة الشيخ يقول الإسلام بعض الوفاة يمكنون على من يبدأ الطلب في أخذ الأجزاء، ما ويقولون أفضل في طالب الاقتصار على المنهج، وهذه هي طريقة السلف كما تؤكدون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا على المسلم أن يعلم أن أمور الدين والتعبد لله عز وجل ينبغي أن يبنيها على أصل صحيح، وأنه لا يجوز له أن ينزل نفسه في منزلة لم يأذن الله عز وجل له بها. الفهم للنصوص والاجتهاد فيها لا بد له من أهلية، وهذه الأهلية يفتقر الإنسان فيها إلى معرفة لسان العرب الذي ورد به نص الكتاب والسنة، ومعرفة دلالاته ومعانيه، ومعرفة الآيات والأحاديث الواردة بهذا اللسان والتي اشتملت على الأحكام الشرعية، سواء تعلقت بالاعتقادات أو تعلقت بالأحكام العبادات والمعاملات بما يسمى بالفقه. فالأصل أن يكون على إلمام بالدليل ودلالته، هذا يدعو إلى أن يكون ملما بأصول الفقه وكيف يستنبط وكيف يفهم. فالذي لا يملك هذه الأهلية حرام عليه، حرام عليه أن يجتهد في النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، أي اشتغل بالطب وليس من أهله. هكذا من تطبب، وإذا كان طب الأجساد فيه هذا، فإن مسائل الأرواح وطب القلوب ودلالة النصوص أعظم من هذا بكثير. ولذلك قد يطب إنسان ويتلف له شيئا يمكن استصلاحه بالعلاج، ولكن كسر قناة الدين وفتوى الناس بدون علم وركب الأحكام الشرعية بدون بينة وبدون بصيرة، هذا الكسر لا يجبره إلا الله، أن أمره عظيم. ولذلك قال الله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فجعل الاستنباط للبعض لا للكل. هذه قاعدة في هذه المسألة، أنه لا يجوز لأحد أن يقول أنا أجتهد أو أنظر في النصوص أو أنا أفهم النصوص أو أن أئمة العلم وأئمة الفهم رجال وأنا رجل، فهذا كله من الزور والكذب، لأنه وضع نفسه في غير موضعها. صحيح أن الصحابة رضي الله عليهم اجتهدوا لأنهم كانوا يعرفون لسان العرب ويعرفون مواطن التنزيل وما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفرت فيهم أهلية الاجتهاد والنظر، العلم بالنص والعلم بدلالة النص. أما من بعدهم فإنه مأمور شرعا أن يتبع أئمة الاجتهاد. هؤلاء الأئمة لم يختلف اثنان بلغ درجة الاجتهاد، انتبه لهذا، لم يختلف اثنان أن أئمة العلم من أئمة المذاهب كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أنهم بلغوا درجة الاجتهاد والنظر في النصوص، وهذا مسلك الفهم. والظاهرية لهم مسلك الأخذ بظواهر النصوص، وعندهم أئمة اجتهاد. لكن هؤلاء الأئمة زكتهم الأمة، حتى دواوين العلم وأئمة العلم لن تستطيع أن تجد عالما إلا وقد تمذهب بمذهب، حتى إما ظاهري، حتى لو خرج عن الأئمة الأربعة ظاهري أو من أهل الحديث، فهو يسلك مسلك الظاهرية أو أهل الحديث. وهذه ميزة في الشريعة الإسلامية، أنها منضبطة بضوابط لا يستطيع أحد أن يخرج عنها. حتى شيخ الإسلام مع ما بلغه من العلم والسعة قال أصحابنا واختار إمامنا، وقد قالوا عن الإمام أحمد وعنه في هذه المسألة روايتان وعنه ثلاث روايات، وأصحابنا يفرقون وأصحابنا يقولون. وأصحابنا من هم أصحابه؟ هم أصحاب المذهب، لأنه يعلم، وهذا من علمه ولا يعرف الفضل إلا أهله، يعلم من هو الإمام أحمد واختاره حجة بينه وبين الله لأنه بلغ درجة الاجتهاد، هل يعقل أن يأتي إمام مثل الإمام شيخ الإسلام رحمه الله مع ما أوتيه من الفهم والاطلاع وسعة الإلمام بالكتاب والسنة ومكاره في هذا غير خاف، يأتي ويترك ما حباه الله من الفهم لكي يقول وعن إمامنا روايتان وعند أصحابنا وجهان ويتقيد بهذا؟ لماذا يتقيد؟ هل في إنسان عاقل يقرأ لمثل هذا الإمام الذي بلغ ما بلغ من العلم والفهم ويراه منضبطا بهذا الانضباط ما يستطيع أن يخرج في المسألة عن الروايات عن إمامه، يقيدها بالدليل ويبين على حسب ما فهمه وما هو الألصق والأقوى بمذهبه وبدليله الذي اختاره لهذه المسألة؟ ما معنى هذا؟ ولذلك تجد البعض يقول لك هذه فروع فقهية، هذه مسائل، هؤلاء هم الذين يعرفون مكانة هؤلاء العلماء. السبب أنهم يقولون عن الإمام أحمد روايتان واختلف أصحابنا في فهم كلامه، لأنه إمام مجتهد، إمام له أهلية النظر في النصوص، وإذا كان له أهلية النظر في النصوص فمن حقنا أن نفهم النصوص من خلال من أعطي هذه الأهلية. وهذا ليس بتعصب، هذا هو التعصب المحمود، أن ترى من يغلب على ظنك أنه أقرب للحق فتلتزم ما وافق الحق من قوله. أما أن تقول للشخص اجتهد وهو لم يعطى درجة الاجتهاد، أو تقول له يفهم من النصوص مباشرة، هذا طريق مهلكة، لأنه ليس عنده الأهلية. هو أحد أمرين، إما أن يجتهد بضوابط العلم فقد سبقه هؤلاء الأئمة فيكون إن أصاب كرر قول غيره، وإن أخطأ هلك وأهلك. فإذا تقيد العلماء والأئمة لن تجد أصلا أحدا يستطيع أن يقول لك الآن أريد أن أفهم الكتاب والسنة، نقول له تفهمها بأحد أمرين، إما أن تقول أفهمها من خلال الضوابط المعروفة في لسان العرب والضوابط المعتبرة للاستنباط، فلن تستطيع أن تأخذ ضابطا إلا وأنت مقلد لعالم أبدا، تفر من شيء وتقع في شيء، ما تستطيع أن تتكلم. أنت حينما تقول هذا أمر والأمر للوجوب، من أين جئت بهذا؟ لما تقول هذا نهي والنهي للتحريم، من أين جئت هذا؟ ولما تقول هذا عام وهذا خاص ولا تعارض من عام، من أين جئت بهذا؟ أبدا، كله مأخوذ. لا عتب أن تقلد عالما بالحق، لا عتب أن تقلد عالما في أصول صحيحة تدرج عليها. لماذا تقول أنا على منهج السلف؟ منهج، ما هو منهج هذا؟ منهج دعوة، منهج في الفهم، في الاستنباط، في الاستدلال، في التقرير. فإذا لا يستقيم لأحد أن يأتي وينزل نفسه منزلة الاجتهاد ولم يتأهل للاجتهاد. لن تستطيع أن تجد عالما يحرر في الفقه إلا وله إمام من الأئمة. إذا جئت مثلا تقول حافظ ابن عبد البر رحمه الله قال أصحابنا، وهم أصحاب الإمام مالك، والشاهد على أصول الإمام مالك. وإذا جئت تنظر إلى الإمام الحافظ بن حجر قال أصحابنا واختار أصحابنا وعند أصحابنا وجهان، وهم من الشافعية رحمة الله على الجميع. وإذا جئت للحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام القيم قال أصحابنا، كلهم يدورون حول إمام غلب على ظنهم أنه أصاب الحق فالتزموا طريقته في الاستدلال والفهم. هذا ما في عتب لإنسان أن يجعل بينه وبين الله من يفهم. لماذا خرج ابن عباس إلى زيد بن ثابت مع أنه عربي يعرف اللسان، وجاء إلى صحابي يريد أن يعلمه كيف يفهم القرآن مع أنه دعي له بالفهم والاستنباط؟ هذه حقائق لا تغيب إلا عن من يتعامى. لا يستطيع أحد أن يقول لأحد اجتهد وهو ليس بأهل للاجتهاد. والسبب في كوننا في هذه المذاهب أولا أن هؤلاء أئمة اجتهاد، وهذا يحفظ، وقد أمرنا بأن لا نستنبط إلا إذا وجدت عند الأهلية، وهؤلاء شهدت لهم الأمة بالأهلية. ما وجدنا أحدا يقول إن الإمام بحنيفة لا يحق له أن يجتهد، ولا وجدنا أحدا يقول إن الإمام مالك لم تكن فيها أهلية الاجتهاد، وما وجدنا أحدا يقول في الشافعي ذلك أو في أحمد رحمه الله، ولا في داود الظاهري له مسلك وأنه اختار ظاهر النص وهذا ما اعتقده ودان الله عز وجل به. فإذا هذه مسالك، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم مسلك ظاهر النص ومسلك الفهم. الخلل أن يأتي الإنسان ويترك هذا كله ويقول أجتهد وأفهم من حيث فهمه، هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن إلا إذا كان أراد أن يصيب الحق، إلا إذا توفرت فيه أهلية الاجتهاد. أهلية الاجتهاد لن يستطيع أن يحصلها إلا بعد أن يأخذ من بالضوابط وبالأصول المعتبرة لفهم الكتاب والسنة. طيب هؤلاء أئمة الاجتهاد. النقطة الثانية أن هؤلاء الأئمة للاجتهاد ما داموا أنهم قد توفرت فيهم صفة الاجتهاد ففهم كلامهم في فهم النص معتبر، ولذلك تجدهم يقولون وقال أحمد كذا وكذا واختلف أصحابه في معناه، هل أراد العموم أو الخصوص؟ إمام مجتهد ونحن مأمورون بالرجوع إليه لأنه توفرت فيه أهلية النظر في النصوص، ونريد أن نعرف هل يقصد العموم أو الخصوص. فلما يأتي بعض أصحابي ويقول هذا عام لأن هذه العبارة يستخدمها في الدلالة بعمومها، وبعضهم يقول هذا خاص، فنحن لا نبحث في كلام الرجال، نحن نبحث في كلامه في النص هل يحمل على عمومه أو على خصوصه ضبطا للشريعة من التلاعب، وهذا ما يسمى بالوجه والأوجه عند الأصحاب. أما لو جاء من منصوص كلامه لا يحل وقال في موضع آخر يحل، فإذا حينئذ تكون روايتان عنه في المسألة. إذا كونهم يأتون ويأخذون الروايات عنه وينظرون صحيحها وضعيفها وما ثبت منها وما لم يثبت، لأنه إمام مجتهد وتعبدنا شرعا باتباع من أعطي أهلية الاجتهاد، كما كان الصحابة يتعبدون الله بالأخذ من فتوى من هو أهل للفتوى منهم، ولم يكن كلهم يفتي بل كان من كان أهلا. كانت أم المؤمنين عائشة تقول للسائل ولكن اذهب إلى ابن عمر فإنه أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره، هذا كان معروف، ليس هذا بالتقليد للرجل لذاته. ينبغي أن يفرق بين القضيتين، بين تقليد الأشخاص والذوات وبين تقليد الشخص فيما أصاب به الحق وغلب على ظنك أنه أصاب به الحق. إذا علم هذا فمعنى ذلك أننا بين اجتهادين، اجتهاد منضبط سلكه أئمة العلم ما تركوا فيه قليلا ولا كثيرا ولا شاربا ولا واردا إلا عذروا الله عز وجل بتبليغه للأمة، وبين اجتهاد منفلت. انظر الآن لما أصبح الشخص يقول لك يا أخي نحن نجتهد، إيش الفرق، هؤلاء رجال ونحن رجال، كيف تجد فتاوى ليس لها أصول، كيف تجد القول ما تعرف من فين انتزع، حتى وجد بعضهم يخرج المسائل في المعاملات والعبادات على أقوال الفقهاء التي لا يعرف حتى أصل مخرجها، من أين خرجت ما يعرفه، ولو قيل له كيف انضبط هذا القول ما يستطيع، اضبط لي هذا القول في المذهب نفسه ما يستطيع، يقول لك هذا يجوز لأن الحنفية عندهم قول وهذا حرام لأن المالكية يقولون كذا وكذا. طيب قرر لي هذا الأصل عند المالكية والحنفية، بل بعض الأحيان يكون هذا القول عند المالكية غير مفتى به وغير معمول به، كيف نستبيح أن نتبع مثل هذه الاجتهادات التي ليست أصل حتى عندما قرر الفتوى وبين ضوابطها. إن هذا الخلل عظيم، ولذلك نزعت البركة في تعليم الناس، نزعت البركة في الفهم. كان العلماء، كان الرجل إذا سلك مسلك أهل العلم لا يلبث أن يفتح عليه، وإذا سلك مسلك كما فتح الله على الأولين سيفتح على الآخرين، لكن إذا ساروا بالصراط المستقيم الذي ساره من قبلهم بإعطاء أهل العلم حقهم وعدم مجاوزة، لن تجد عالم خاصة في هذا الزمان يتقيد بما ضبط به العلماء فقه الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا فتح الله عليه ووضع له القبول وجعل على الحق الذي يقوله نورا لو أجمع أهل الأرض على أن يطفئوه ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. يقول لك هذا متشدد، هذا تدقيق، هذا كذا، لكنه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ستجد الحق يبقى، ولذلك تجد من أعظم ما يكون أجرا لطالب العلم في هذا الزمان أن يضبط مسلكه في فهم النصوص، لأنه من أصعب ما يكون، وقد كان منذ قرون قريبة من أسهل ما يكون، وكان أئمته موجودين، لكن الآن أن تجد طالب علم لا يتفوه في المسألة إلا بطريقة السلف والأئمة، فهذا أظن أن له أجر الخمسين من كثرة الفتن والمحن التي يجدها. وعليك يا طالب العلم أن تكون على بينة أن الفهم والاستنباط أوتيه أهله، وأن الله عز وجل جعل لهذه الأمة من البركة والخير في علمائها وأئمة الاجتهاد فيها، حتى إن الأمة ملكت من المحيط إلى المحيط، ما وجدنا يوما من الأيام يقال إن الفقه الإسلامي تأخر عن نازلة أو مسألة، وملك الشعوب على اختلاف ألوانهم وأجسادهم وأوطانهم وعلى اختلاف أحوالهم في فقر وغنى في جميع الأحوال، ومن فضل الله كانت هذه الشريعة في أسمى وأسفل المراتب، لأن العلماء كان القضاة، تجد قضاة المذاهب الأربعة